قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. فإنما المبيع المعيب المبيع المعيب نماء متصلا. نما بمعنى زاد، أنت تقول نما الزرع بمعنى اشتد ماذا وارتفع، وتقول نما الإنسان بمعنى بدأ في النمو، يعني شيئا فشيئا. فالطفل يولد صغيرا ثم يأخذ ينمو، فالنمو معناه الزيادة. فهنا النمو لا يخلو، إما أن يكون يعني هذا المبيع عندما يتحول إلى المشتري ويظهر فيه على عيب يحصل فيه نمو، هذا النمو لا يخلو، إما أن يكون متصلا كأن تسمن الدابة أو الجارية، أو أن يتعلم مثلا الغلام الكتابة أو القراءة أو حرفة من الحرف، أو أن يكون منفصلا كما يكون ذلك بالنسبة للولادة ونحوها. إذن النماء على نوعين: ما اتصل فهو يرد مع المبيع، وما انفصل فإنه يبقى في ملك المشتري. لماذا؟ ويكون حقا له، لأن عليه ضمانه، لأنه لو تلف المبيع عنده فهو الذي يضمنه. قال: فإنما المبيع المعيب نماء متصلا كالسمن والكبر والتعلم. السمن معروف، والكبر يعني يكون صغير فأخذ ينمو فكبر أصبح صالحا للعمل. نعم. والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور. كذلك الثمر. لماذا قال قبل الظهور؟ لأن ما بعد الظهور يعتبر ماذا؟ تابعا للمشتري. قال: وأراد الرد، رده بزيادته، يعني رده بالزيادة المتصلة: السمن، الكبر، الكتابة، القراءة، ظهور الثمرة ولكنها بعد لم يبدو صلاحها، وغير ذلك من الأشياء الكثيرة. نعم. لأن رده بزيادته لأنها لا تنفرد عن الأصل في الملك، فلم يجز رده دونها. لأنك لا تفصل الكتابة عن المملوك، ولا تفصل عنه السمن ولا غير، فهذه أمور متصلة. نعم. قال: وإن كانت منفصلة كالكسب. ما معنى هناك كسب وهنا المنفصل على نوعين؟ لأن المنفصل قد يكون ولادة وربما يكون كسبا، يعني يكون هذا الغلام يعني استخدمه الإنسان، أجره فبدأ يعمل له، أو سيارة فاستخدمها في الكسب فكسبت. إذن الكسب الذي يحصل عليه أو الإيجار التي يحصل عليها كبيت أو نحوه، أو دابة يؤجرها كأن يكون فحلا ينزو على قول من يجيز ذلك، أو أن يكون ولادة. فهذه التي يريد المؤلف تنقسم إلى قسمين: ما كان عن طريق الكسب، أو كان عن طريق ماذا كذلك الأجرة، فهذا لا يرد يبقى للمشتري. وكذلك ما يكون عن طريق الهبة، قد يوهب لهذا الغلام شيء فيبقى للمشتري. نعم. قال: وإن كانت منفصلة كالكسب واللبن وما يوهب له والولد، وكذلك ما يوصى له، قد يوصي شخص له فيقول هذه وصية لفلان بكذا. نعم. والولد المنفصل والثمرة الظاهرة رد الأصل وأمسك النماء. وعنه رحمه الله: ليس له رده دون نمائه. يعني حتى الولد قصده يرد، ولكن الصحيح أنه لا يرد. نعم. قال: والأول المذهب لما روت عائشة رضي الله عنها، وهذا هو مذهب الجمهور الذي ذكره المؤلف أولا. نعم. قال: والأول المذهب لما روت عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما. انظروا، رجل ابتاع غلاما، هذه قضية واقعة حصلت في زمن رسول الله، والحديث مختلف فيه، هناك من يصححه وهناك فبجمع طرقه فيحسنها، وهناك من يتكلم في سنده. نعم. أن رجلا ابتاع غلاما. ابتاع يعني اشترى. فاستغله ما شاء الله. ما معنى استغله؟ يعني استعمله في مزرعته، في تجارته، في صناعته، في حرفة، في أي عمل من الأعمال. ثم وجد به عيبا فرده. ثم وجد بالغلام عيبا فرده، إذن بقي هذا الغلام عنده فترة واستغل هذا الغلام، بمعنى استعمله في عمل من الأعمال، أي استفاد منه، ومع ذلك لما وجد فيه العيب رد ذلك الغلام، ولكنه أيضا لم يرد معه أرش، ماذا؟ ما استغله وما استفاد منه. فقال: يا رسول الله إنه استغل غلامي. يعني البائع يشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المشتري، يقول يا رسول الله بعت إلى هذا الرجل غلاما فاستغله فترة من الزمن، ثم إنه رد إلي الغلام وقد استغله فترة، فأين مقابل ذلك؟ كأنه يقول أين مقابل ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الخراج بالضمان. هذا الحديث قلنا أخذه العلماء ووضعوه قاعدة عامة، وقد مر بنا أكثر من مرة أظن مرتين وتكلمنا عنه. ومعنى الخراج بالضمان أن الآن هذا الخراج الذي استفاده المشتري باستغلال هذا الغلام والاستفادة منه، هذا استفاد منه ليس كذلك؟ هذا مقابل الضمان، لأنه لو تلف يكون من ضمانه. إذن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان، إذن هناك خراج وهناك ضمان. فهذا الخراج أي الدخل الذي استغله الإنسان واستفاد منه، هذا يكون له. لماذا؟ لأنه يقابله شيء آخر، أن هذا المشترى بيده، فلو تلف فهو من ضمانه. قال رحمه الله تعالى، رواه أبو داود رحمه الله: إلا أن الولد إن كان لآدمية لم يملك ردها دونه. هذه مسألة تشير إلى مسألة سبقت لعلكم تذكرونها، أنه لا يجوز التفريق في البيع بين الوالدة وبين ولدها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. واختلف العلماء بعد ذلك في التفريق بين الإخوة والولد والأب والولد وعمي وخاله ونحو ذلك، هذه مر الخلاف فيها والكلام. قال: إلا أن الولد إن كان لآدمية لم يملك ردها دونه، لأن فيه تفريقا بينهما. وذكر الشريف رحمه الله أن له ردها لأنه موضع حاجة، ولكن لا يردها إلا ويرد مع الغلام، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وهذه مضت المسألة. هناك من العلماء من قصر ذلك على الولد مع أمه، ومنهم من عداه إلى الوالدين، الأول مذهب الحنابلة، والثاني ماذا؟ مذهب الشافعية. وهناك من أيضا الحنابلة قالوا حتى بين الأخوين وغيرهم في الرواية المشهورة، وقد جاءت في ذلك أحاديث مرت بنا. نعم. وذكر الشريف أن له يعني ردها، الشريف من الحنابلة، أن له ردها لأنه موضع حاجة أشبه من ولدت حرا فباعها دونه. قال: والأول أولى. ولكن هذا قياس مع الفارق، فالحر أصلا لا يباع، لأن إذا ولدت حرا لا يجوز بيعه. أما هذا فيه نص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتحذير من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. وهل يرضى مسلم أن يفرق بينه وبين أحبته يوم القيامة؟ لا يرضى بذلك. قال: والأول أولى لأن الجمع ممكن بأخذ الأرش أو ردهما معا. قال: فإن كان، ولقد أحسن المؤلف رحمه الله في هذا القول. نعم. قال: فإن كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري ثم ردها، رد الولد معها لأنها من جملة المبيع. لماذا؟ لأن الحمل كان موجودا وقت البيع، كان في بطن أمه، فالحمل ليس ماذا يعتبر، وإن كان انفصل الآن لكنه في الواقع عند البيع كان حملا موجودا في بطن أمه فيرد، لأن هذه الشاهة والجارية بيعت حامل فيرد معها حملها. قال: فإن كان المبيع حاملا فولدت عند المشتري ثم ردها، رد الولد معها لأنها من جملة المبيع، والولادة نماء متصل. انظروا أيها الإخوة، العلماء رحمهم الله يتطرقون لكل المسائل، فلو أننا أمعنا، وهذه هي ميزة الفقه، يعني من يقرأ الفقه بتمعن وإدراك وبعمق يجد أن كل مسائل الحياة موجودة منثورة بين عينيه، يعني حتى وإن جاءت مسألة يعني جدت تجد أن لها شبيها بالمسائل الأخرى فيلحقها.